التي تكون سببا في دفع البلاء والعذاب عن المؤمن في الدنيا فتقول اهدنا الصراط في استهزاء وفي سخرية. أحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، والسيئة بمثلها. فأحد تغلب عشرات فلا يهلك على الله عز وجل إلا هلك. ومن علامات الإيمان أن المؤمن يفرح بالحسنة، يفرح بكسب الحسنة، ويشعر بالخوف والألم والوجل عند اكتساب السيئة، فلا من طاعة وصلاة وزكاة وصيام وقيام وقراءة للقرآن، ويشعر بالألم والخوف إذا وقع في السيئة. وهذه صفة إيمانية من صفات أهل الإيمان، أنهم يخافون من عذاب الله في الدنيا، لا يأمنون مرض الله. ألا ترى حديث أهل الجنة في الجنة لما ذكره الله تعالى في القرآن، وأقبل بعضهم على بعض يسأل بعضهم بعضا في الجنة، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا خائفين مشفقين لعذاب الله، فماذا كانت النتيجة؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ووصف الله عباده المتقين، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم لربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا أو ما أتوا قرأتا وقلوبهم واجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني ويقدم على فعل ما يرضي الله تبارك وتعالى، وهو خائف من عدم القبول، وهو خائف على نفسه من الوقوع في الرياء، ويرجو الله ويتضرع إلى ربه عز وجل أن يجعله من المتقين وأن يتقبل منه. هذا شأن المؤمن، لا يفتخر بحسنة، لا يفتخر بطاعة، ولا يقول فعلت وصنعت وأتيت. فهؤلاء قد تلثوا بالرياء والعياذ بالله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، أي لا يرابي بعبادة ربه أحدا. ورابعا المصائب المكفرة، هذه المصائب التي يبتلى بها العبد، إما أن يكون صابرا عند حلولها فله الأجر، وإما أن يكون من المتسخطين على قدر رب العالمين والعياذ بالله. فما حال هؤلاء الذين صبروا؟ شأنهم عند الله عظيم، فقد بشرهم الله الاستلقاء. ولما ادخلوه السجن ظلما وعدوانا فصبر على اقدام الله الكريمه. ولما مكن الله عز وجل له في الارض ما طغى وما بغى وما تجبر وما تكبر كفرعون، ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا. لا لا، ولكن يتضرع الى ربه عز وجل في تواضع وفي ادب: رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث، فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالصالحين. هذه اخلاق الانبياء والمرسلين، لا يفتخرون على خلق الله ولا يتكبرون ابدا، وانما هو التواضع والادب والذل بين يدي الله تبارك وتعالى. فلا بد لك من الصبر، فاذا صبرت عند حلول المصيبه كفر الله عز وجل عنك من سيئاتك، وربما محى الله عز وجل عنك تلك السيئات الاخيره. وقدر الله تبارك وتعالى سيمضي حتما لا محاله، شئت ام ابيت لا راد لحكمه سبحانه وتعالى. انما قراءة القرآن من جمع للقراء ومن جلوس في استرابقات ومن إنفاق من أموال، كل هذا لا ينتفع به الميت أبدا. فهذا ليس من فعل السلف الصالح، وإنما ما عرفوا إلا الدعاء والاستغفار والصلاة على الميت، ما عرفوا إلا ذلك. فهذا الذي يقرأ القرآن عند قبر أبيه أو عند قبر أخيه بنية أن ينفع الله عز وجل هذا الميت بما قرأ عليه من القرآن، فإن ذلك لا أصل له في الإسلام. وهذا الذي يحدث من بعض الناس، من بعض الناس أنهم يقرؤون الفاتحة على أرواح بعض المسلمين، فإن القرآن ما أنزل من أجل هذا، وإنما أنزل الله القرآن لمخاطبة الأحياء إلى الأموات، لينذر من كان حيا. ما قال لينذر من كان ميتا، فالقرآن لا يقرأ عند المقبرة، والفاتحة لا تقرأ على أرواح الموتى، والفاتحة لا تقرأ على روح النبي صلى الله عليه وسلم، فالفاتحة تقرأ لله، وإنما يشرع لك فقط أن تدعو للميت وأن تستغفر له. ثم بعد ذلك من الأمور التي يكفر الله عز وجل بها من خطايا هلا سألت الله تبارك ببعض أحوال يوم القيامة أو ببعض أحوال الآخرة فإنه ينقبض ويقول لك ذكرنا بشيء لا تذكرنا بالموت لا تذكرنا بالنار ذكرنا بشيء فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الفتنة فهذا رجل مفتون لماذا؟ لأن هذا القلب لما كان متعلقا بشهوات الدنيا حريصا عليها عز عليه أن يفارقها فهو لا يريد الموت ولا يريد أن يرضى الله ولا يريد شيئا من ذلك وإنما هو التعلق بالدنيا وإلا فلما أو فلماذا ذكر الله تعالى عباده المؤمنين بأهوال يوم القيامة في عشرات المواضع وسماه الله تبارك وتعالى بالأسماء العديدة التي تدل على خطر هذا اليوم هو يوم الفصل وهو يوم الدين ويوم الحساب ويوم الجزاء وهو القارعة والآسفة والطامة والصاخة والحاقة فلماذا اشمأزت قلوبهم من ذكر يوم القيامة ومن الموت وقد خاطب الله عز وجل نبيه قائلا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنهم يوم القيامة عند ربهم يختصمون وقال له وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت فإذا أيقنت بذلك فجهز نفسك من الآن علك أن تكون في عداد الموت بعد قليل فمن منا الذي يدري متى سيكون الأجل الناس الآن إلا ما رحم ربك في فتنة عظيمة يعيشون للدنيا يبنون للدنيا فأين التفكير في الله وفي الدار الآخرة أقول قولي هذا وأستغفر الله بما فيه من تطاير الصحف ومن أخذ للكتاب إما أن يأخذ كتابه باليمين وإما أن يأخذه بالشمال من وراء ظهره والعياذ بالله فإذا كان من أهل السعادة حبس عند تلك القنطار لأنه إذا كان كافرا أو كان عاصيا أو فاجرا للتطهير ثم بعد ذلك يخرج منها رحمة الله تبارك وتعالى فإنه لن يحبس عند تلك القنطرة إلا من كان مؤمنا موحدا قد عبر الصراط فبعد أن يعاني العبد تلك الأهوال وبعد أن يكلمه الله إما أن تؤدي ما عليك من حقوق مادية أو معنوية، وإلا قمت بالدفع هناك، وهناك لا مال ولا جاه ولا سلطان، وليس إلا الحسنات، ليس إلا الحسنات والسيئات. ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل، فقبل دخول الجنة ينزع الغل والحقد والحسد من قلوب عباد الله الموحدين، وتكون التهذيب وتكون التنقية، ويكون التهذيب ويكون القصاص بين عباد الله المؤمنين. فهذه اللحظات وهذه الفتنة يكفر الله عز وجل بها عن سيئات المؤمنين، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم بعد ذلك تكون الشفاعة، وأعظم أنواع الشفاعة هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وله شفاعات صلى الله عليه وسلم، وهي خاصة به صلوات في عمه الذي مات على الكفر، وهذه لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون في ضحضاح من نار بدلا من أن يكون في الدرك الأسفل من النار. والكافر لا تقبل فيه شفاعة، حتى الأنبياء لا يشفعون في أقوامهم من الكفار، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وهي تدل على منزلته العظيمة عند الله عز وجل. والمؤمن ينتفع بتلك الشفاعات، وينتفع بشفاعة إخوانه من المؤمنين، وأيضا ينتفع بشفاعة الملائكة، فالملائكة تشفع، والنبيون يشفعون، والأولياء وهو منكر للنصوص الثابتة الصحيحة الواردة. فقد شهد له من جنة. فلا نتكلم في الشهادة وفي الشهداء إلا بنص، إلا بدليل من الكتاب والسنة، وإلا فهذا رجل بالغيب. ولا ينبغي لأحد أن يحكم على أحد بقاتنا حتى وإن كان كافرا. فلا تقل هذا اليهودي في النار أو هذا النصراني في النار، لا، قل إن مات على كفر فهو في النار، لكن ربما دخل في دين الله تبارك وتعالى. فبدلا من أن نشغل أنفسنا بإدخال الناس الجنة وبإدخال الناس النار وبالحكم لهم بالشهادة، فلنستغفر لعباد الله المؤمنين، وعلينا أن نسأل الله تعالى أن يهدي جميع الناس. هذا هو الصواب. أما أن تتكلم في الأمور الغيبية أو أن تقول إن فلانا الذي كان يسمع الغناء ويحلق اللحية ويسفل الإزار ويشرب المحرمات قد مات وهو في النار، فهذا تكلم في غيب الله، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولكننا كما قال العلماء نرجو للمحسنين ونخاف على المقصرين، نرجو للمحسنين أن يدخلهم بسبب